قسطنطينية لها ثلاث فتوحات، فتح الأول فتح الثاني، الفتح الأول والثاني قد وقع، فتح الثالث سيقع بالتكبير، يكبرون وترتد المدينة تسقط أسوارها. وهذا خبر رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. وبعد ذلك يحصل فتح روما التي هي عاصمة إيطاليا.